بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولاً أعتذر من الإخوة على هذه الكلمة على غير ميعاد، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وكلمتي في هذه الوقفة أيها الإخوة بدعوة تناسب هذا المقام، مقام الفراغ من أداء هذه الصلاة العظيمة التي أكرمنا الله جل وعلا ومن علينا بأدائها، وتفضل علينا بأن جعلنا من أهلها، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لمعاذ بن جبل، قال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الدعوة مناسبة في هذا الموضع أدبار الصلوات تمام المناسبة، لأنك أيها المسلم قد من الله عليك وأكرمك ويسر لك المجيء لأداء هذه الصلاة، وتفضل عليك بأن جعلك من أهلها، وهذه منة الله عليك، وإلا فإن الأرض مليئة بالأرض لا يشهدون الصلاة، والذين يشهدونها قلة، فالله جل وعلا أكرمك من بين هؤلاء ويسر لك أن جعلك من أهل الصلاة، وإلا كم من أناس لا يسمعون الأذان أصلا ولا يعبؤون به، وكم من أناس يسمعون ولا يجيبون، فلا صدق ولا صلى. فهذه منة الله عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وإذا استشعرت هذه المنة وهذا الفضل الذي حباك الله سبحانه وتعالى به، تتوجه إلى الله بطلب العون والمد، لأن العون بيده والتوفيق بيده جل وعلا، فكلما فرغت من الصلاة في دبرها تدعو بهذه الدعوة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستعانة وسيلة والعبادة غاية، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يمكن أن يظفر بالغاية بدون الوسيلة، الغاية العبادة والوسيلة الإعانة، ولهذا جمع الله بينهما، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي القرآن قال: فاعبده وتوكل عليه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع لنا إذا نودي إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نستعين بالله قائلين: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه كلمة استعانة، طلب عون. وشرع لنا إذا خرجنا من المنزل بأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب العون. وكل هذه الكلمات الثلاث: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة بالله تبارك وتعالى. ثم تأمل هذه الأمور الثلاثة التي خصت بالذكر هنا: أعني على ذكري وشكرك وحسن عبادتك، وكل واحد من هذه الثلاث شأنه عظيم، ولا يمكن أن تكون من أهله إلا إذا عانك الله. وكم هي الأمور التي تشغل الناس وتصرفهم عن ذكر الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويجد الإنسان يجد نفسه قد فوجئ بانتهاء اليوم والآخر والثالث والرابع وهو فيها قليل الذكر لله جل وعلا. فيحتاج العبد إلى مد الله وعونه وأن يسأل الله جل وعلا بصدق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. شكر الله على نعمه، ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كثيرة والشكر قليل، وقليل من عبادي الشكور. حتى تنهض في حياتك وتكون من الشاكرين سل الله أن يعينك على ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأمل هنا لم يقل وعبادتك، قال وحسن عبادتك، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا إذا اجتمع فيها أمران: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، أو الفضيل بن عياض، في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى قوله أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهذان الأصلان اجتمعا في قوله، في قولك في الدعاء وحسن عبادتك. ثم تنبه أيها المسلم، إذا دعوت الله بهذه الدعوة دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أتبع الدعاء بالسبب، أتبع الدعاء بالسبب، ابذل السبب لتكون ذاكرا، لتكون شاكرا، لتكون محسنا في عبادتك لله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع لك الأمران، طلب العون وبذل الأسباب، فزت بخيري الدنيا والآخرة، وحققت قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.